والشمس والقمر طالع بالرضا منه والحسن والحسين والسيد على الرضا منه باب حي فتح دخل النار منه والعطاش وجيش المؤمن منه اسمع كلامي اسمع كلامي يا عاقل وخلي بالك منه وحبيبك اللي يهجرك خف الأدم منه والصاحب اللي يخونك يبقى سيبك كالصبابات الغرام تهزني بات الصبابات الغرام تهزني شوق وتحرق. Come on,